It happened. أقسطها أبي إبراهيم. قسط عدل أو أقسط جار. الفرق بينهما الهمزة وعدم الهمزة. طيب. أقسط جار. والله يحب المقسطين. من أقسط، أقسط بمعنى عدل. أقسط المقسط من أقسط. نعم صحيح. بالهمزة يا أخواني عدلة. الله يحب المقسطين، ما قال قاسطين. مقسط من أقسط بمعنى عدلة، وقسط بمعنى جار وظلمة. نعم. زيغ. نعم أخي. ميل وانحراف. طيب اكتبوا. طل. ما معنى طل؟ مطر خفيف. نعم. عكس ماذا؟ عكس وابل. إسرا. إسرا بمعنى عبئا ثقيلا. عبئا ثقيلا أي التكاليف الشاقة. التكاليف الشاقة. ثقفوا. ثقفوا أينما ثقفوا. وجدوا وأدركوا. وجدوا وأدركوا. سر. سر فيها سر. سر أي برد شديد أو سموم حارة. بالصاد. صاد بالصاد. سر. صاد راء مشددة. برد شديد أو سموم حارة. كم هذا؟ لا يألونكم خبالا. لا يألونكم خبالا. نعطي معنى الكلمة إن شاء الله. لا يقصرون في فساد دينكم. لا يقصرون في فساد دينكم. لا يألونكم بمعنى لا يقصرون، يعني يبذلون جهدهم ووسعهم. خبالا. نعم. المفعول لأجله. لأجل ماذا؟ إفساد دينكم. طيب نرجع إلى كتابنا. أنواع التوحيد عند الصوفية. عند الصوفية. نعم. باب الله. نعم. توحيد خاص وخاص. ما هو التوحيد العام؟ ماذا يقصدون بالتوحيد العام؟ نعم أخي. الألوهية. التوحيد الذي جاءت به الأنبياء والرسل. نعم. التوحيد العام هذا. قال التوحيد العامة يعرف بماذا؟ بالشواهد والبراهين الأفقية والنفسية. التوحيد الخاصة بماذا؟ نعم بالحقائق. شفات والمنامات. طيب. وبناء على هذا التقسيم الفناء ثلاثة أقسام كذلك. النوع الأول من أنواع التوحيد حق أم باطل؟ ما تسموه بتوحيد العامة حق. فيقابله فناء حق شرعي. ما هو هذا الفناء؟ نعم أخي، كيف فناء في الله؟ كل فناء في الله، لكن ماذا؟ أن نبني عما ترى عز وجل عن الشرك وعن الشريعة عن يعني الفناء في الإرادة، إرادة غير الله، ما تريد غير الله سبحانه وتعالى، وما تقصد بعملك غيره سبحانه، ولا تتوكل على غيره، بل يعني أفنيت بالإخلاص عن ماذا؟ عن الشرك، وبالسنة عن البدعة، وبشريعته عن القوانين الوضعية. نعم. الثاني، النوع الثاني من الفناء، فناء صوفي بدعي، وهو حقيقة الكون المعبود، المعبود عن العبادة. الانشغال بالمعبود عن العبادة، وبالمذكور عن الذكر، وهم الذين يقولون ماذا؟ وصلنا اليقين. إذا وصلوا اليقين يقولون رفعت عنا ماذا؟ التكاليف. وعندهم الإنسان إذا فنى في الله، إذا وصل إلى درجة اليقين، فتسقط عنهم التكاليف، تسقط عنهم التكاليف والعبادات، العبادات لعامة الناس للعوام. أما هؤلاء وصلوا إلى درجة فما مكلفونهم بالتكاليف هذه للصلاة والصيام. لذا يعني مشايخ الطرق منهم من وصل إلى درجة لا يصلي ولا يصوم في نهار رمضان وهو مفطر، ولا يصلي مع المسلمين أصلا. لماذا؟ يقولون المريدون هكذا علموهم. لا تنكر على الشيخ، الشيخ وصل إلى درجة رفع عنه ماذا؟ هذه التكاليف، هذه التكاليف للعام فقط، فعندهم توحيد الخاصة. هذا الفناء، الفناء الذي يشغلك عن العبادة وعن الذكر، نعم هذا لا شك بدعة وتجر إلى الكفر. الثالث، نعم أخي، وهو توحيد، وهو حال كفر، كما يرى توحيد فناء، فناء حال كفر، كما يرى أن الخالق هو المخلوق. الفناء في ذات الله، الفناء في ذات الله، نعم، بحيث ماذا؟ هذا الاتحاد والحلول، الرب عبد والعبد رب يقولون، لا فرق. ولذا أول من قال بأن فرعون كان مسلما موحدا هو ابن عربي، ابن عربي أول من قال، من أتى بهذا الكلام الكفري ما سبقه أحد من أهل الأديان السابقة. ابن عربي هذا الصوفي قال فرعون كان مؤمنا. لماذا؟ لأنه لما قال أنا ربكم الأعلى هو صدق، العبد رب والرب عبد، صدق فرعون. والأنبياء ضيقوا على الناس، وفي كتابه خصوص الأحكام في هذا الكتاب من الكفر والشرك ما الله به عليه. نعم يا أخوان. طيب وصلنا إلى قوله ولا شيء مثله. نعم. قال المؤلف رحمه الله ولا شيء مثله. يقول الشارح اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، بل ولا في حقوقه. ولا في ماذا؟ ولا في حقوقه. حق الله علينا ماذا؟ أن نعبده. هل لأحد علينا مثل هذا الحق؟ لا. إذن ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في حقوقه. نعم، ليس كمثله شيء. طيب ولا شيء مثله، هنا يا أخوة أين خبر لا؟ أين خبر لا؟ ما لكم؟ ولا شيء مثله. محمد، مثله. والشيء اسم لا نكرة، ولا لا نافية للجنس، نفى جميع الأشياء جنس الشيء. لا شيء مثله، لا شيء مثل ذاته، ولا شيء مثل صفاته، ولا شيء مثل أفعاله، ولا شيء مثله يعني في حقوقه كحقوق الله سبحانه وتعالى. ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به رقم واحد المعنى الصحيح، خط على المعنى الصحيح. نعم. طيب يراد به يعني عند أهل السنة يراد به ماذا؟ المعنى الصحيح. ما هو المعنى الصحيح للتشبيه؟ هو ما نفاه القرآن. القرآن نفى التمثيل أم لم ينفيه؟ ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سمية؟ ليس كمثله شيء. إذن بهذا المعنى يعني ننفي التشبيه والتمثيل عن الله سبحانه وتعالى، هو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من ألف، اكتب ألف، أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات. هذا الترقيم والترتيب للفهم. من أن دل القرآن على ماذا؟ وما هو المعنى الصحيح؟ أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات، أن الله يعلم الغيب. هل ممكن أن نصف شيء من المخلوقات بعلم الغيب؟ أن الله خلق، هل ممكن أن نصف شيء من المخلوقات بأنه خلق شيئا؟ أن الله يدبر الأمر، أن الله يحيي ويميت وكذا. إذن خصائص الرب لا يوصف بها شيء من المخلوقات. باء أو رقم اثنين، ماذا قلنا؟ ألفا باء، طيب باء إذن، ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته. لا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته. ألف باء، ألف هو لا يشبه شيء، باء ولا يشبهه شيء، وكلاهما داخلان في المعنى الصحيح لنفي الشبيه. كلاهما ألف وباء داخلان في المعنى الصحيح. ما هو المعنى الصحيح لنفي التمثيل والتشبيه لما نقول ليس كمثله شيء؟ معنى هذا، المعنى الصحيح لهذا يا أخوة، أن لا نشبه الله بخلقه ولا نشبه خلقه به في شيء من ماذا؟ من خصائصه، في شيء من خصائصه ومن صفاته ومن أفعاله ومن حقوقه. نفي تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه الخالق كذا المخلوق بالخالق كذلك، هذا معنى صحيح أم لا؟ هذا ما يراد به عند أهل السنة والجماعة. قال ليس كمثله شيء، قوله ليس كمثله شيء إلى هنا رد على الممثلة المشبهة، نعم، وهو السميع البصير رد على النفاة المعطلة. إذن هناك فرقتان منحرفتان ضالتان متقابلتان، فرقة غلت في الإثبات وأخرى غلت في النفي، وأخرى غلت في النفي. فرقة غلت في الإثبات جليا على النصوص، على ظواهر النصوص، قالوا أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الصفات، منها يد الله فوق أيديهم. إذا نقول لله يد كيد البشر، كيد المخلوقات والعياذ بالله. هكذا غلوا، قالوا نثبت ولكن غلوا في الإثبات. قالوا نقول لله يد كما ورد في القرآن، واليد هذه اليد الجارحة كيد المخلوقات. غلوا في ماذا؟ في الإثبات. ويقابلهم ماذا؟ المعطلة النفاة. قالوا لا، غلوا في ماذا؟ غلوا في النفي. قالوا لا نقول لله يد، ولا نقول أن الله يأتي، ولا أن الله يجيء، ولا أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، ولا أن الله يتكلم. لا نثبت لله شيئا من الصفات. هؤلاء غلوا في النفي تنزيها، غلوا في النفي لأجل ماذا؟ لأجل تنزيه الله سبحانه وتعالى، يريدون ينزهون الله عن مشابهة المخلوقات. لكن رأوا بعقولهم القاصرة المتلوثة بالفكر الفلسفي والمنطق اليوناني، رأوا بعقولهم المتلوثة القاصرة أن التنزيه لا يمكن بدون نفي. قالوا أن طريق التنزيه إذا أردت أن تنزه الله عن مشابهة المخلوقات فانف عنه ماذا؟ هذه الصفات. لا طريق للتنزيه سوى نفي الصفات. فنفوا تنزيها، تنزيها ماذا؟ مفعول لأجله، يعني لأجل ماذا نفوا؟ لأجل تنزيه الله. مقصدهم طيب أم سيء؟ مقصدهم طيب أم لا؟ الذي قصده تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات هذا مقصد جيد، لكن دائما نقول كما قال ابن مسعود: وكم من مريد للخير لم يصبه، كم من مريد للخير لم يصبه. أرادوا تنزيه الله لكن بجهالة، أرادوا تنزيه الله بجهالة، لذا ما أصابوا التنزيه، ما أصابوا التنزيه، لأنهم وقعوا في طامة أخرى، في مصيبة أخرى، وهي ماذا؟ نفي ما أثبته الله لنفسه. عارضوا الكتاب والسنة ونفوا ما أثبته الله لنفسه. وأولئك الفرقة الأولى الذين أثبتوا، لأجل ماذا أثبتوا؟ هل هم بمقصد سيء؟ يعني القصد السيء دفعهم إلى الإثبات؟ ها؟ ها يا أخوة؟ لا، نسأل عن مقاصد. ها؟ كذلك ما كان قصدهم سيئا، وإنما خوفا من التعطيل، خوفا من ماذا؟ خوفا من التعطيل أثبتوا الصفات، أثبتوا الصفات خوفا من التعطيل. قالوا: لا يجوز لنا أن ننفي ما أثبته الله، إذن نثبت لله ما أثبته، تأدبا مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى، مع نصوص الكتاب والسنة. إذن كلا الفريقين مقصدهما حسن، لكن هل فعلهما حسن كذلك؟ وهل المقاصد الحسنة تشفع للأفعال السيئة وتحول السيء إلى الصالح إلى الحسن؟ لا، نعم كان مقصدهما حسنا لكن فعلهما سيئا. كيف؟ الفريق الأول شبه الله بمخلوقاته، والفريق الثاني نفوا عن الله جميع أسمائه وصفاته أو صفاته أو بعض الصفات. لكن الله سبحانه وتعالى يا أخوة في آية واحدة رد على الفريقين، في آية قصيرة واحدة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية الموجزة القصيرة، بداية الآية ليس كمثله شيء، نفي ماذا؟ نفي التمثيل عن الله أم لا؟ نفي التمثيل. نفي التمثيل تنزيه أم لا؟ تنزيل. لكن أي تنزيل؟ تنزيل مع التعطيل أم تنزيه مع الإثبات؟ قال: وهو السميع البصير. بعدما نزه وأسس القاعدة التي تليق بالله سبحانه وتعالى، قاعدة التنزيه، ثم بنى على هذه القاعدة. لكن لا تنسى، لما تنزه الله عن مشابهة المخلوقات، لما تنفي عن الله مشابهة المخلوقات وماثلة المخلوقات، لا يلزم من هذا نفي الصفات، لأنه وهو السميع البصير. ونهاية الآية أيضا قلنا فيها إثبات، لكن إذا رجعنا إلى بداية الآية لا يلزم من الإثبات التمثيل، لأن القاعدة ماذا قالت لنا؟ ليس كمثله شيء. إذن تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل، استفدنا قاعدتين من هذه الآية: تنزيه بلا تعطيل. هذا إن نظرنا إلى الآية من البداية إلى النهاية. وإن نظرت إلى الآية من النهاية إلى البداية، العكس يعني، تقول إثبات بلا تمثيل، إثبات بلا تمثيل. بداية الآية ما هي؟ بداية الآية تنزيه، بداية الآية تنزيه. نعم، استمر، تقول تنزيه مع ماذا؟ بلا تعطيل. ارجع من النهاية، نهاية الآية ما هي؟ إثبات. واصل الآية إثبات بلا تمثيل. إذن استفدنا هاتين القاعدتين من آية واحدة. القاعدة الأولى ترد على من؟ ترد على على المعطلة. القاعدة الثانية ترد على من؟ على الممثلة المشبهة. واضح إن شاء الله. نعم، قال: فمن جعل صفات الخالق، فمن جعل صفات الخالق، ما يعرض صفاته؟ غيرك ها أخي، أي كمل، أي كمل كمل، مفعول به ماذا؟ مجرور، مرفوع، منصوب، صفاتي. أحسنت، بارك الله فيك. فعلامة نصبه بماذا؟ بالكسر. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق، من جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق. هذا أي تشبيه؟ هناك ثلاثة أنواع من التشبيه يا أخوان، هذه فائدة اكتبوها: تشبيه الخالق بالمخلوق، تشبيه الخالق بالمخلوق، ثانيا جوا اكتب أسفل تشبيه المخلوق بالخالق، ثالثا التشبه بالخالق، التشبه بالخالق. نعم، الأول ما هو؟ تشبيه الخالق بالمخلوق. هذا فعل من؟ من الذي وقع في هذا التشبيه؟ من الذي وقع في هذا التشبيه؟ صوفية. الحلول والاتحاد. كيف؟ طيب، الصوفية يا أخوة وكثير من أهل الإشراف الذين يشبهون الخالق بالمخلوق، كل من جعل بينه وبين الله واسطة فقد شبه الله بماذا؟ بالأمراء والممالك الظالمة. لماذا يجعلون بينهم وبين الله واسطة؟ يقولون كما أننا نحتاج إلى واسطة للوصول إلى الرئيس، للوصول إلى الأمير، كذلك نحتاج إلى واسطة للوصول إلى من؟ ليقربنا إلى الله زلفى. لماذا نحتاج إلى واسطة فيما بيننا وبين الرؤساء يا أخوة؟ لثلاثة أمور: جهل الأمراء بحال الرعية، وظلمهم وعدم عدالتهم، وعجزهم وضعفهم وعدم قدرتهم. هذه الصفات الثلاثة الناقصة في المخلوق في الأمراء هي التي تسوغ للناس اتخاذهم ماذا؟ واسطة بينهم وبين المسؤولين. على سبيل المثال، رجل هنا في ناحية العالم يظلم من قبل مسؤول من مسؤولي الشرطة، هل رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية يدري بهذا؟ ما عنده علم الغيب وما أدراه، وهذا الرجل الضعيف ما يستطيع أن يصل إليه، إذن هو بحاجة إلى واسطة بسبب جهل الرئيس. وإلا لو كان الرئيس يعلم أحوال جميع الناس بدون واسطة، هل كنا نحتاج إلى واسطة إليه؟ لا، وهو يعلم أن فلان ابن فلان في القرية الفلانية انظلم من قبل فلان، يعلم، ما تحتاج إلى واسطة لأنه يعلم، أما هو جاهل. ثانيا، إما لأنه ظالم يعطي لهؤلاء القوم لا يعطي لقوم آخر، إما فتنة القومية أو الطائفية، الرئيس كذا وفلان ليس من طائفته ولا من قومه ولا من عشيرته ولا يعطي، تحتاج إلى واسطة. بسبب ماذا؟ بسبب ظلم، وإلا لو كان عادلا لا يفرق بين الرعية ما احتجنا إلى واسطة. أو لعجزه، قد يكون يعلم بحاله وهو عادل لا يريد أن يظلمك، لكن عاجز بوحده لا يستطيع أن يفعل شيئا. أما ربنا جل وعلا عليم بكل شيء، أليس كذلك؟ بلى. ثانيا، عادل وفاضل، يعني ذو فضل وعدل لا يظلم مثقال ذرة. وثالثا ماذا؟ قادر على كل شيء. إذن ما نحتاج إلى واسطة. فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله شبه الله بمن؟ بالملوك الظلمة الجهلة الضعفاء العجزة، أليس كذلك؟ هذا تشبيه الخالق بالمخلوق. وإلا من عرف الله حق معرفته وقدره حق تقديره وعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله يعلم كل شيء، وأن الله لا يظلم مثقال ذرة، هل يجعل بينه وبين الله واسطة؟ ما يجعل. فكل من فعل هذا من أهل الشرك والصوفية هؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق. وكذلك من شبه صفات الله بصفات المخلوق، فالممثلة وأهل الشرك من النوع الأول من أنواع الشرك تشبه أو أنواع التشبيه، تشبيه الخالق بالمخلوق. من الذي يدخل في هذا النوع؟ الممثلة ومن؟ والمشركون دخلوا في النوع الأول. النوع الثاني تشبيه المخلوق بالخالق، هذا العكس، النصارى. هذا شرك النصارى ودخل في هذا أم لا؟ شبهوا عيسى بمن؟ بالله، شبهوا عيسى بالله. هذا أيضا للصوفية قسط من هذا التشبيه، أيضا تشبيه المخلوق بالخالق. من يستغيث بالشيخ عبد القادر الجيلاني ويعتقد أنه يسمعه ويفهم لغته ويقضي حاجته، طيب هذا أعطاه صفة من صفات الله أم لا؟ أعطاه صفات كثيرة من صفات الله، فشبه مخلوقا بمن؟ شبه مخلوقا بالخالق. وهذا أيضا قلنا يدخل فيه بعض الصوفية الذين، وكذلك الروافض جملة وتفصيلا. نعم، فعندهم هذا الشرك الثاني. الشرك الثالث التشبه بالخالق، العظمة، الكبرياء، العظمة والكبرياء، ماذا؟ العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته بناري. من ينازع الله في العظمة والكبرياء، هؤلاء الملوك والسلاطين الجبابرة الطواغيت الذين يتشبهون بالخالق ويدعون ماذا؟ العظمة والكبرياء. هؤلاء ماذا؟ ليس من الصنف الأول ولا الثاني، وإنما هم من الثالث. هم يتشبهون بمن؟ يتشبهون بالخالق والعياذ بالله. هذا أصناف الناس ما يتعلق بالشرك. قال: فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم. ويراد رقم 2، نعم، ويراد به المعنى الأول. ما الذي أريد بنفي التشبيه؟ المعنى الصحيح، ما هو المعنى الصحيح؟ قلنا أن خصائص الرب تعالى لا يصف بها شيء من المخلوقات. هذا المعنى صحيح أم لا؟ لما نقول ليس كمثله شيء، ما هو المعنى والتفسير الصحيح لهذه الآية ليس كمثله شيء؟ ما هو التفسير الصحيح؟ أن خصائص الله لا يصف بها شيء من مخلوقات، هذا معنى صحيح أم لا؟ لكن هناك معنى غير صحيح لهذه الآية، يفسرون نفي التشبيه بتفسير آخر ليس بصحيح. ما هو؟ لذا قلنا اكتبوا رقم 2، ويراد به أن لا يثبت لله شيء من الصفات. قالوا ليس كمثله شيء، هذا يعني ماذا؟ أن تنفي عن الله جميع الصفات، لأنك لا يمكنك أن تنفي التشبيه عن الله إلا بنفي الصفات. إذن هم ماذا يقصدون أو كيف يفسرون ليس كمثله شيء؟ يفسرونه بنفس الصفات. هل هذا المعنى صحيح؟ هذا المعنى ليس صحيح. ويراد به أن لا يثبت لله، لا يثبت لله، نعم، أنه لا يثبت، لا أن لا يثبت، أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة. لماذا؟ لأن العبد موصوف بهذه الصفات، لأن العبد موصوف بهذه الصفات. العبد له ماذا؟ علم وحياة وقدرة أم لا؟ فإذا قلنا أن الله جل وعلا أيضا موصوف بصفة العلم والقدرة والحياة، يلزم من هذا أننا شبهنا الله بمن؟ بالمخلوق. ولكي يعني نفر ونخلص من ماذا؟ من التشبيه والتمثيل، ننفي صفات الله جل وعلا، هكذا قالوا جهلا منهم. قال: ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي، لا يقال لله حي والعياذ بالله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت. لا يقال حي ولا عليم ولا قدير، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكذا كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك. يعني ماذا يا أخوة؟ المعتزلة والجهمية والأشاعرة لماذا نفوا هذه الصفات؟ لماذا نفوا هذه الصفات؟ قالوا هذه الصفات منفية بنص القرآن. كيف؟ لما قال الله ليس كمثله شيء، المراد من نفي التمثيل والتشبيه هو ماذا؟ هو نفي الصفات. لماذا؟ قالوا لاشتراك الخالق مع المخلوق في الاسم. إن أثبتنا لله هذه الصفات وهذه الصفات موجودة للمخلوق، فيلزم منهما ماذا؟ التشبيه والتمثيل. وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي. نعم، انظروا، فرقوا بين الأسماء والصفات. هم قالوا لا نثبت الصفات، أما الأسماء لا. المعتزلة يا أخوة أثبتوا ماذا؟ أثبتوا ماذا؟ ونفوا الصفات. المعتزلة أثبتوا الأسماء، يقولون الله هو حي وهو قيوم، هو القيوم، لكن ليس له حياة وليس له قوة ولا قدرة ولا أي شيء من الصفات، فيثبتون الاسم وينفون ماذا؟ ما يدل عليه الاسم من الصفتين. وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي، والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير، ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه، وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل، ولا يخالف فيه عاقل. فإن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها، وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى ببعضها صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمى، فسمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا، وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء، يخرج الحي من الميت. الحي هو المخلوق أم لا؟ أنت الحي والذي مات هو الميت، إذن المخلوق اسمه الحي والله جل وعلا اسمه الحي، ومن الذي سمى المخلوق الحي بهذا الاسم؟ الله جل وعلا. وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء، وبشروه بغلام عليم، ربنا جل وعلا سماه ماذا؟ عليما، فبشرناه بغلام حليم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهذه كلها أسماء الله أيضا أم لا؟ أسماء الله، وسمى بها ماذا؟ بعض مخلوقاته، فجعلناه سميعا بصيرا. قالت امرأة العزيز، العزيز، وكان وراهم ملك، فمن كان مؤمنا كذلك يطبع الله على قلب كل قلب متكبر جبار. إذن هناك أسماء للمخلوق هي نفس الأسماء للخالق، لكن التشابه والتماثل في الأسماء فقط أم في المسميات والحقائق كذلك؟ في الأسماء فقط. ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحية، أن الله حي وأنك حي، لكن هل حياتك كحياة الله؟ لا. أن على سبيل المثال اسم الحي فقط، أن حياتك مسبوق بعدم، أليس كذلك؟ أما حياة الله هو الأول، ليس قبله شيء. أولا حياتك مسبوق بعدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكور أصلا؟ حياتك مسبوقة بماذا؟ بعدم، وملحقة بماذا؟ بموت أم لا؟ بموت. إذن هذه الحياة ليست كاملة، مسبوقة بعدم وملحقة بماذا؟ بفناء وموت، كل من عليها فان. إذن أما حياة الله هو الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء. ثانيا، وهذه فترة حياتك قبل موتك وفنائك، ماذا يصيب حياتك؟ ماذا؟ شيء آخر، الأمراض كذلك، النوم أم لا؟ النوم، والنوم أخو الموت يا أخي. أما الله جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن أنت حي وربنا جل وعلا حي، وليس الحياة كماذا؟ كحياة، ولا الحي كحي، ولا العليم العليم، ولا العزيز العزيز، وكذلك سائر الأسماء. وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، الآن الصفات، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وعن جابر رضي الله عنه، أظن إلى هنا إن شاء الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذن ماذا قلنا يا أخوة؟ التشابه في الأسماء لا يلزم منه التشابه في المسميات، يعني خرجنا بهذه القاعدة، التماثل أو التشابه أو الاتفاق في الأسماء لا يلزم منه الاتفاق في المسميات والحقائق، والحمد لله. نعم شيخ، الآية بعد الخلافة في الإسلام في المعتزلة وغيره، بعض المعتزلة قالوا وددنا أننا لو نمحو نهاية الآية، لو نمحو نكتب الله عز وجل، أعوذ بالله. ما من مبتدع يا أخوة، وذكرنا ليلة أخرى سابقة، ما من مبتدع إلا وفي قلبه شيء من بعض الآيات من بعض الأحاديث. ما من مبتدع يستسلم استسلاما تاما لجميع النصوص من الوحيين، لا، إلا وفي قلبه شيء من بعض النصوص من الآيات والأحاديث. يعني يود أن هذه الآية ما كانت موجودة، أو أن هذا الحديث لم يكن صحيحا. وقلنا على سبيل المثال حديث ماذا؟ حديث الافتراق، يكرهون هذا الحديث يا أخوة، سبحان الله، يكرهون هذا الحديث أيما كراه. نعم. من أخبث الثلاثة؟ كل الشرك، كل الشرك والعياذ بالله. تشبيه الخالق بالمخلوق، تشبيه المخلوق بالخالق، كل كفر وشرك والعياذ بالله. الحمد لله والصلاة والسلام. خرجنا بأي قاعدة ولي؟ أحسن السلام عليكم، تفضل. سبحانك اللهم عليك السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك.